بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 33 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 10 من شهر ربيع الأول 1438 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فثمت بعض الأمور، بما أنه هذا مجلس معقود للمذاكرة أيضا فنذكر بجملة من الأشياء. أولها، بارك الله فيكم، من الضروري أن يعنى طالب العلم وطالب السنة والمنتسب إلى أهل السنة والجماعة والسلفية صدقا وحقا، من الضروري أن يعنى بكتاب الله جل وعلا حفظا إن أمكنه ذلك، حفظا إن أمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك فليحفظ القدر الذي يستطيع منه. لكن هذا لا يعفيه البتة، حتى وإن لم يستطع الحفظ أن يتقن قراءة آيات الكتاب العزيز. فقبيح جدا بطالب العلم إذا ما قرأ آية من كتاب الله جل وعلا حرف فيها وغير وبدل ونطق نطقا خطأ، هذا لا يحسن. أقول هذا لا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يعد المرء أو المرء من أهل العلم أو فيهم وهو بهذا النحو أو على هذا النحو. فلا بد أن تعتني وأن تعطي هذا الأمر اهتماما بالغا جدا. ولا يعني ذلك كما قلت فيما مضى أنك تمشي فتقرأ القرآن أو فتقرأ القرآن على الجهلة والمناكير وأهل البدع والضلالات، لا. كيف كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتعلمون؟ وكيف على من كانوا يقرؤون؟ هل على كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل؟ لا، ينتقون كما ينتقون الجلوس إلى أبواب العلم الأخرى. وقد ذكرنا فيما مضى كيفية الضبط أيضا، إن لم تجد من تقرأ عليه ممن هو موثوق في دينه وأمانته. أما أن تبقى هكذا بلا إحسان في التلاوة، هذا والله قبح عظيم، بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. لماذا خص بالذكر رضي الله تعالى عنه؟ لإتقانه، وأنه حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا كثيرة تفوق 70 سورة. ولهذا بارك الله فيكم ضرورة أن يعنى طلاب العلم. ولهذا تجد بعضهم إذا ما قرأ ما تريده أن يقرأ حتى لا يظهر عن سوءته. الحقيقة خلوه يروح يتعلم ويقرأ، هذا ليس عيبا أنك ما تعرف تقرأ، ما هو عيب. العيب أن تتظاهر أنك تعرف وأنت لا تعرف. لا حرج في أن تطلب العلم وأنت كبير في جميع أبواب الشرع، ومنه حفظ القرآن ودراسته. فأما أن تقرأ قراءة خاطئة وتصر على ذلك، يحصل من الإنسان أن يخطئ في قراءة ثم إذا ما راجع نفسه عدلها، يحصل. ها؟ لكن أن يبتل هكذا ويستمر على هذا السنن والنسق لا، غير مقبول هذا أبدا، غير مقبول. وهذا من إهلاك النفس، وهو ضرب من ضروب هجر القرآن، هذا ضرب من ضروب هجر القرآن. وهجر القرآن على أضرب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. فحري بك يا بني أن تسعى جاهدا لتصحيح ماذا؟ تصحيح هذا اللسان وتقويمه وقراءة آيات الكتاب العزيز قراءة ماذا؟ صحيحة. وأكثر من القراءة مع التدبر في المعاني والآيات العظيمات هذه ودلائلها. ولا بد أن يكون لك ورد في يومك من قراءة القرآن، ليس بالضرورة أن يكون جزءا، قد يكون أكثر قد يكون أقل بحسب ما تستطيع. لا بد، بعض الناس لا يعرف القراءة في القرآن أو قراءة القرآن أو القراءة في المصحف إلا في رمضان، بئس الرجل هذا وبئس الطالب هذا الذي لا تكون له صلة إلا بهذه الآيات الكريمات إلا في متى؟ في رمضان، بئس الرجل هذا. لكن إذا ما أراد الذهاب إلى الأكل ولا شرب ولا شراء جوالات ولا عبث ولا ذهاب ولا إياب ولا اتصالات ولعب بالإنترنت وغير ذلك، عنده أوقات وعنده أزمنة عديدة ومديدة، ويحاور ويناقش، وهذا حلال وهذا حرام، ليفتري على الله الكذب. ومن أجهل الناس قراءة لقراءة لكتاب الله جل وعلا، فضلا عن يكون من المتدبرين له. الذي دعا إلى هذا بارك الله فيك، ما سمعته مرات في بعض الأماكن أو بعض الأماكن يعني المجالس أو غير ذلك، ومن بعض الطلبة سواء في القاعات أو في غيرها، من هذا اللحن الفاحش، اللحن غير المقبول، اللحن منه الجلي ومنه الخفي، فيلحنون لحنا جليا، وهذا من الخطأ البين بارك الله فيك، لا يمكن قبوله، لا يمكن. يعني ترده مرة، ترده مرتين، ترده ثلاثة، أخيرا تقول له اسكت بس، ارحم نفسك واذهب فتعلم. فهمت بارك الله فيك؟ نعم، نجد جمعا من أهل البدع والضلال يعنون بهذا الأمر عناية فائقة، ويجمعون فيه الإجازات والروايات وغير ذلك، ونحن أحق بهذا منهم، والله نحن أحق بهذا منهم وأولى، أليس كذلك؟ لماذا هم؟ أما أنت سني سلفي يعني تتبع الكتاب والسنة بفهم السلف وطريقتهم؟ هذا من طريقة السلف، أن تعنى بكتاب الله جل في علاه، وأن تعنى بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حفظا وتعلما وتدبرا، كل هذا مآله العمل المثمر، وهو العمل الصالح. فانتبه يا ابني بارك الله فيك إلى هذا الأمر، وكل امرئ على نفسه بصير، وكل امرئ يعرف من نفسه هذا، لا يكابر ولا يعاند، يعرف من نفسه هذا، فيتعلم ويتعلم ويتعلم ويصحح، ويصحح ماذا؟ ويصحح تلاوته. والله لو أجد وقتا يمكن أعقد جلسة أو مجالس أو درسا في تصحيح التلاوة، ما عندي والله الوقت هذا، حتى بعض الطلبة أرسل يا شيخ لا أجد، إذا كان يمكن آتي أسمعك أو تصحح لي التلاوة، أتمنى. بس كما قيل للإمام عبد الله بن المبارك لما أكثر عليه طلاب الحديث، قالوا يا أبا عبد الرحمن إيش؟ تؤجر إن شاء الله. قال الأجر كثير أبو عبد الرحمن وحده. فاستعينوا بارك الله فيك وأعينوا أنفسكم، أقول أعينوا أنفسكم تذاكروا، نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويسددنا وإياكم لما فيه الخير. الأمر الثاني بارك الله فيكم أيضا، ذكر وسأل بعض الإخوة كثيرا هذا السؤال، لا أدري ما أسبابه، لكن قد تكون بعض الأسباب ظاهرة وقد تكون بعض الأسباب خفية، ونحن لا نبحث عن الخفايا لأن الله يظهر المكنون، شاءت الناس أم أبت، والله جل في علاه يعلم ما يبيتون. كثرت السؤالات والأسئلة من بلاد الجزائر، إذا صح التعبير الذي يقولون عنها مثلا الصحفيين الشقيقة أو الحبيبة، هي كذلك بلاد من بلاد الإسلام. سأكثر السؤال عن الإخوة والمشايخ الذين نرجع أو الذين نسألهم أو الذين نعم نأتيهم فنتعلم منهم هناك، وهذا سؤال يعني إما أن يكون السائل لا يعلم عن ذلك البلد شيئا وهو من أهله، وإما أن يكون قد غرر به وجاءه قطاع الطرق فشوشوا عليه وشغبوا عليه، كما هي الدعاية البالية الممجوجة، والله إنها مستقبحة ومستقذرة طبعا، مستقذرة طبعا وقبل ذلك شرعا، ما يفعله أولئك التلفيون من رفع الشعار ضد أهل السنة المحضة، الغلاء الغلاء الغلاء والغلات، ما هكذا يفعلون؟ خلاص مجت الناس من مثل هذا، تقذرت، ما أتك تسمع مثل هذا إلا ما يعني قليلا، ويصيبك ماذا؟ القيء. أكثر بمناسبة وبغير بمناسبة عندما يجتمعون ويغذي بعضهم بعضا، لا يتغذى هؤلاء إلا على ماذا؟ على الفتن وبؤر الصديد، لأنهم أهل فتن، ولا يتعايش هؤلاء ولا يتغذون إلا على الفتن وأنقاضها. فإذا ظهرت السنة والحمد لله وعلت، من فين يتأكل هؤلاء؟ قد أكثروا غلو غلات غلو، سبقهم إلى هذا القاسم الذي رفع من خسيسته بعض الناس وعدوه إماما في السنة، لا والله ما عرفت السنة ولا حتى تعرف أئمتها، وهو الذي يكتب في تاريخ الجهمية والمعتزلة أعني القاسم، ويصف الذين ردوا على الجهمية بأنهم غلاة، فما أشبه الليلة بالبارحة، ولكل قوم وارث. فهذه ثرثرات تتكاثر وتتناثر في بعض البلدان هنا وهناك وهنالك، ومنها ما جاء لإخواننا في بلاد ماذا؟ الجزائر. ولازلنا نكرر ونقول ممن نعرف من إخواننا هنالك، نسأل الله لنا ولهم وللجميع الثبات على السنة، هم جمع من الإخوة وطلبة العلم، وقلت لكثير من السائلين احمدوا الله أن الله هيأ لكم في بلادكم، أعني هذه البلاد الجزائر، أمثال هؤلاء المشايخ الفضلاء، احمدوا الله، كثير من البلدان لا يوجد فيها حتى طلبة علم مبرزين. فلا غضاضة من أن نعيد ونذكر أبناءنا، من أراد منهم أن يطلب العلم وأن يستفتي، فثمة جمع من إخواننا من أهل السنة في ذلك البلد، منهم الشيخ الفركوس والشيخ عبد الغني عويسات، وأخونا الشيخ الأزهر سنيقرة، والدكتور عبد المجيد جمعة، والدكتور عبد الخالق، وغيرهم من إخوانهم. فما هذا التكرار وما هذا السؤال المزعج؟ اعرفوا لأهل الفضل فضلهم ولأهل النبل نبلهم بارك الله فيكم. وإياكم وبنيات الطريق ممن كان يسير معهم ثم تنكب وبارزهم بالعداء وأظهر ما تكنه نفسه من الحقد الدفين والمسيس بارك الله فيكم على دعوة أهل السنة في ذلكم البلد وفي هذا البلد وفي غير ما بلد، حتى إن هذا المخذول المرذول المفتون يكاتب بعضهم، وجعلوا من قضية مقتل العمراني الذي تكلمنا في هذه القضية قبل، جعلوا منها القصور والعلالي كما قلت ليستبيحوا بيضة أهل السنة دماءهم، وقبل هذا استباحوا أعراضهم من قبل، قدحوا في الدين وفي غير ذلك، بقي فقط ماذا؟ الدم. فيكاتب أحدهم ويقول إن هؤلاء المجرحين الذين يتكلمون ويحذرون مآلات أمرهم إلى مثل هذا، أنهم لهم نصيب، أو كما قال أن مآلات التحذير من أهل البدع أو أهل الضلال أو أهل الانحراف مآلاتها، وأن لهم نصيب من ذلك استباحة الدماء. إذن أنت أيها المفتون المرذول عدو لمنهج أهل السنة قاطبة منذ الصحابة، أما حذرت الصحابة من الخوارج وحذرت من غيرهم؟ أما حذر أئمة السنة بأسماء وأعيان جمع كبير، حذروا من جمع كبير من أهل الضلال والبدع؟ راجع مناقب الإمام أحمد رحمه الله لابن الجوزي، عقد فصلا وكان قد يسأل رحمه الله عن جماعة من القضاة والحكام وغير ذلك، يعني يقول هذا جهمي هذا كذا لا يولى، لا، أسماء عديدة. هل معنى هذا أن أحمد استباح دماء هؤلاء وأمر أو حرض على قتلهم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ والله ليس إلا الهوى. أهل السنة لهم قاعدة قالوها: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا ماذا؟ السيف. هذه عندكم ليست عند أهل السنة، هذه مآلات تنظيركم للبدع والضلالات من وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان وغير ذلك، والتوسع والانبطاح مع أهل البدع، ويمرون عليكم وعلى رقابكم. هذه مآلات تلك الفتاوى الخبيثة. لا والله لا يستبيحون الدماء المعصومة أهل السنة المحضة أبدا، إلا ما جاءت الأدلة به. وإن كان كذلك فمآله إلى ولي الأمر الذي يقوم بشرع الله وتنفيذه. هل لما حذر الإمام ابن تيمية من الأشاعرة ومن غيرهم ونص على جمع من أهل البدع في عصرهم، هل حض أصحابه أن يقتلوهم؟ أما كتب المجلدات الرد على الإخناء والرد على البكري وغير ذلك؟ هل معنى هذا اقتلوا البكري اقتلوا فلانا وفلانا؟ هي ضلالات. لما كتب بعضهم كتابا في بيان مسلك جماعة من الحزبيين السروريين في عصرنا، وكتب كتابا في ذلك لعل الناس تدرك المدارك في ذلك، هل كان لكتابته هذه والتي نص فيها على بعض الناس بالأسماء، هل لما حذر منهم وبين ما فيه ما عندهم من عوار، هل معنى هذا أنه يستبيح الدماء؟ هكذا نحاكمك إلى مثل قولك.

لا تفعل هذا، هذا ليس من المروءة. يجمع ذلك بعض هذا الأمر تجمعه المروءة ومراعاة الكبير واحترام الصغير وتقدير الأكبر ونحو ذلك، كلها تدخل في هذا الباب من توقير أمثال هؤلاء واحترامهم فيعلمهم. ولهذا ترى الخلفاء فيما مضى كانوا يعنون بالمؤدبين، كانوا يعنون بماذا؟ بالمؤدبين، فيأتون بماذا؟ لأبنائهم الصغار بمن يؤدبهم، يعلمهم ماذا؟ الآداب في طريقة الكلام، في طريقة الأخذ والعطاء، في طريقة المشي، في الجلوس إلى غير ذلك، متى يتكلم، في ماذا يتكلم. أما كان ابن عمر كما في الصحيحين لما جلس وأخبر وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شجرة كالمؤمن، ها؟ والمراد بها ماذا؟ النخلة. كان في المجلس كبار الصحابة كعمر وأبي بكر وغيرهم، ومن أصغرهم من؟ ابن عمر. استحيا أن يتكلم لوجود من هو من؟ أكبر وأعلى شأنا، هذا من الأدب. ولأهمية وضرورة الآداب ترى أهل العلم يفردون أبوابا في كتب أهل العلم، آداب طالب العلم، آداب المحدث مع نفسه ومع شيخه ومع صاحبه، وقبل ذلك الأدب مع الرب جل جلاله. فما فائدة أن تتعلم علما ولا تطبق آدابه؟ فهذا الأثر وما جاء في معناه المراد منه الحث والحض على ضرورة العناية بالآداب الشرعية، لأن الإخلال بالأدب سبب رئيس لأن تنفر الناس عن الحق الذي معك. قد يكون معك الحق لكن عندما تراك العامة والدهماء صفيقا هكذا لا أدب عندك، حتى لو كان معك الحق ما يقبلون، ما يقبلون. هنا صد، هنا سبب، أنت فتحت الباب، تأدب مع الناس، ما الذي يضيرك؟ خالق الناس بخلق حسن، فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كيف تريد الناس تتعامل معك أنت؟ بصفاقة وجلادة وحسن وسوء تعبير، أم تريد أن يتعاملوا معك بلطف وأدب واحترام وتقدير وعبارة مهذبة؟ إذن عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به، الميزان في هذا ميزان الشرع. قد يأتي فلان يأخذ هذه القاعدة يقول طيب يا شيخ، رجل عربيت سكير خمير لا أدب ولا خطام له ولا زمام، هو يتعامل مع الناس بهذه الطريقة، فإذا قلت له تحب الناس يقول نعم. لا، هذا ليس حكما، ولا يحاكم الناس إلى مثل هؤلاء الشذاذ، إنما الميزان الذي لا يطيش ميزان الشرع المطهر. ومسلك أهل العلم النبلاء الفضلاء الذين طبقوا هذا بارك الله فيه. قال سائل: ما نصيحتكم لمن يتساهل في إعطاء التزكيات؟ هذه التزكية لمن أراد أن يزكي أو قبل أن يزكي لا بد أن يعلم أنها ماذا؟ شهادة. والله جل وعلا يقول في حق هذه الشهادة: ما علمنا إلا بما شهدنا، ما شهدنا إلا بما علمنا، ما شهدنا إلا بما علمنا. إذن هي مبنية على ماذا؟ عن علم تام بحاله. فاتق الله جل وعلا في تزكيتك هذه، واجعل معها وفيها وفي أثنائها ماذا؟ الاحترازات: أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، والله حسبنا وحسبه، ونحو ذلك. أما أن تعطى لكل من هب ودرج ظاهره استقامة أو نحو ذلك، أو ينخدع به فلان أو علان، ما يجوز هذا. أنت تشهد بأن هذا فلان من أهل الاستقامة أو أنه كذا أو أنه كذا، إذن يجب منك أن تعرف منه معرفة تامة وبك لك به خبرة كاملة. لك به ماذا؟ خبرة كاملة، كما هو الحال في العدالة. العدالة وصف زائد على الإسلام، وصف زائد على الإسلام. أنت تريد أن تزكي، إذن عندك معرفة بحاله أكثر من أن يكون ماذا؟ مسلما أو ظاهره الاستقامة. الدواعش وأمثالهم، أما ظاهرهم هكذا أنه ماذا؟ ملتحي، وأنه وأنه، لكن هل يستحق أن يزكى؟ هذا يستحق أن يقام عليه الحد الشرعي، ما هو يزكى. واضح؟ إذن التزكيات التي يتساهل فيها أصحابها هم يعني يتحملون تبعات هذه التزكيات وهذه التساهلات. في يوم من الأيام سيستخدم هؤلاء الذين زكيتهم هذه التزكية في نحرك، ويطعنون بها في ماذا؟ في عنقك. وكذلك يفعلون. فاتق الله جل في علاه، وراقب الله عز وجل فيما تكتب، وأنت مرهون بتزكيتك، ستكتب شهادتهم ويسألون. من أشد ما يكون موضوع التزكيات، صعب جدا جدا أن تزكي، صعب جدا جدا أن تزكي. تحتاج التزكية إلى معرفة تامة وخبرة. أما فلان، أنا جالس هنا، يا شيخ ما رأيك في فلان؟ أقول والله فلان طيب، يأتيني زيد من الناس، طيب وفلان كذلك مثل، ويأتي الآخر وفلان ما شاء الله، يعني هذا بيع بالجملة، ما يصلح. اتق الله. بعض الناس الذين يزكيهم بعض الناس من المكفرين، من أهل البدع والضلال، من دعاة الفتنة، ممن ينظر للباطل، ممن يؤصل أصولا فاسدة خبيثة. ما فائدة التزكية؟ حتى لو زكيته وقلت أعلم منه أنه كذا وكذا وكذا، وهذه أقواله، وهذه ضلالاته، وهذه تنظيراته، وهذه تأصيلاته، والله إنها لتطعن في من يزكيه ولا ترفع من خسيسة ذاك. هذه بينات ودلائل ظاهرات، كيف أتركها لمثل هذه التزكيات؟ إن كان يعلم بها سابقا فهو يلحق به ولا كرامة، أما إن كان يجهلها فيعلم، فإن عرف وجب عليه أن يسحب التزكية، فإن أصر يلحق به ولا كرامة عين. هذا يسأل يقول: هل يصح أن يقال إن الزيدية مذهب من مذاهب أهل السنة؟ الزيدية مذهب من مذاهب أهل السنة؟ من يقول بهذا من أهل العلم؟ من يقول بهذا من أهل العلم؟ هل يوجد عالم معتبر وإمام سنة يقول إن الزيدية مذهب من مذاهب أهل السنة؟ وأعني بذلك عالم معتبر، إمام من علماء أهل السنة المحضة. اتركوا الذين ذهبوا إلى الشيشان، لا أعني أمثال هؤلاء. قد ذكرنا أن هذا المؤتمر من منح الله لأهل السنة أن عقد، فأراحونا كثيرا. إذا أردت أن تعرف من هم أهل السنة، انظر من اجتمع هناك ومن لم يجتمع فيه، عدا جماعة من؟ الإخوان المفسدين، لأنهم قالوا يدعون أنهم لم يدعونها إلى المؤتمر، وإن كان دعي بعض أفرادها، وأخرج أهل السنة المحضة منها. فأقول بارك الله فيك، لا يوجد، لا أعلم أو لا أعرف أحدا من علماء السنة المحضة يقول بهذا القول أن الزيدية، إذ هي فرقة من فرق ماذا؟ الشيعة بالاعتبار العام، وإلا فغلاة الزيدية روافض. نعم. قال: ما نصيحتكم لمن يأتي لأخيه ماكرا ليأخذ منه أخبارا فإيش؟ فيفضحه دون علمه؟ هذا من كما جاء في السؤال أنه أتاه ماذا؟ ماكرا. لماذا يمكر بأخيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أبي داود وغيره: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إذا ما أردت الجلوس إلى أخيك اجلس إليه بهذه النية أنك تزداد معه إيمانا وتعلما ومذاكرة للعلم بنية حسنة. ثمة آداب للصحبة والعشرة قد ذكرناها فيما مضى في مجلس سابق في هذا الجامع، آداب جملة من الآداب في العشرة والصحبة. أما إذا جلست إلى أخيك بهذه النية ويتتبع عثرته وتتبع زلته وتأخذ منه أخبارا كما جاء في السؤال لتفضحه، هذه والعياذ بالله صفة الماكرين المخادعين المندسين. ثم كان ماذا إذا ما أردت أن تفضحه؟ يعني أنت بريء من مثل هذا؟ أنت هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، هذا حالك. هل ترضى أن يتعامل الناس معك هكذا؟ فيأتي إليك أيضا ماكر آخر أمكر منك فيجلس إليك فينشر أخبارك، ثم يأتي للثالث ماكر أمكر منه، وهكذا في سلسلة لا تنتهي. أهكذا الجلوس جلوس الإخوة بعضهم إلى بعض؟ إذا كان هذا المبدأ موجودا فيجب عليك أن تبتعد منه. مجالسة الأموات أرفق بك وأرحم من مجالسة الأحياء كما قال ابن القيم رحمه الله. والمراد مجالسة الأموات ما تمشي إلى المقابر، إنما جالس العلماء واقرأ في كتب العلم، هذا أنفع لك، هذا المراد. وتفقه في السنة خير لك من مجالسة أمثال هؤلاء السفهاء. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد ماذا؟ مرتين. فكن على ذكر من هذا ويقظه. وهذا الأخ إن صح إذا ما وجدت منه هذا الخلل ذكره بالله، خوفه بالله لعله يرجع. أما إن كان هذا ديدنه منتشر بين إخوانه أنه ينقل من فلان إلى علان، هذا ماذا؟ هذا يجب أن يناصح، أن ينصح وإلا يهجر، لأن مفاسده عظيمة. أقل الأحوال أن يهجر هجرا وقائيا لتتقي شره. نسأل الله السلامة والعافية. هذا يسأل: هل لرفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبة روايات تدل على أنه سنة؟ من يجيب؟ أما تكلمنا عن هذه المسألة في الذكر عقب الصلاة في شرح العمدة، تكلمنا عن هذه المسألة وهو الذكر أو رفع الذكر بعد الصلاة من الاستغفار وغير ذلك، وبينا في ذلك ما هي ماذا؟ ما هي السنة في رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة. هذا يسأل يقول: أنا إمام مسجد في الغرب ويصلي معنا رجل منحرف منذ سنوات عديدة، ونحن نصبر عليه وندعوه متى سنحت لنا الفرصة، والآن بدأ بإثارة الشبهات على الناس كذمه لتدريس الأصول الثلاثة وغيرها وامتحانهم ببعض المنحرفين، فقمنا بطرده من المسجد حفاظا على عقائد الناس وأخلاقهم، فما رأي فضيلتكم في ذلك إن كان الأمر كما جاء في السؤال؟ إن كان الأمر كما جاء في السؤال أنه نصح مرات ولم ينتهي، ثم بدأ بإثارة الشبه والقلاقل كما جاء في السؤال ذمه تدريس ثلاثة الأصول وغيرها من كتب الاعتقاد ونحو ذلك، ويمتحن الناس بالمنحرفين، ففعلكم أعني الطرد له من المسجد وإخراجه من المسجد لا بأس به، وأحسنتم صنيعا، وفقكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط